الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولقد سبقكم في أول هذا الإسلام من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما واشهه به الناس، ما يعتبر به المعتبر ويستعر به المستعر، ويتضح به الطريق لكل ذي قلب سليم. إذا تدبرتم تفرق الناس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم على فرق عديدة وموشبات ذلك، علم الإنسان إذا وفقه الله جل وعلا أين يضع قدمه. فلقد رأيتم في البغازي والسير إطباق أهل العلم على أن كثيرا من الناس منعته موانع لا تسمن ولا تغني من جوع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من منعته عبادة الهوى وظنه أنه إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ينعزل عن الناس ويضيق عليه رزقه، ومنهم من منعه حرصه على وطنه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه لو آمن لخرج عن أوطانه وأهله. ومنهم من منعه الحرص على ذكر أقوامه الذين سبقوه كأبي طالب والعياذ بالله، قال: لولا الملامة أو حيار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت فيه أمينا. وهؤلاء لم يتدبروا شأن هذا الأمر حق التدبر، ولم يتدبروا الغربة المنبوذة، ولم يفرقوا بينها وبين الغربة المحمودة. فهذه الغرابة التي كانت لهذا الإسلام في أول أمره، وتكون لهذا الإسلام في آخر أمره، وأصحابه في الحالتين غرباء، لكنهم في الحقيقة ليسوا بغرباء. فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. فالذي يدخل النار والعياذ بالله ويبتعد من الجنة هو الغريب حق الغراب، وليس من كان الله جل وعلا أنيسا ويحل عليه رضوانه يوم القيامة ليس بغريب. فإن من اتقى الله جل وعلا ولو كان إنسانا واحدا فليس بغريب. وغرابة الإسلام ليست بوصفة عار في جبين الإسلام، وإنما هي حكمة من الله جل وعلا، واختبار وابتلاء لأولي الألباب إلى يوم القيامة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليحق الحق ويبطل الباطل. فهذا من حكمة الله جل وعلا في هذه الغرابة. ولقد صبر عليها أولو الألباب وعلموا أنها ليست بغرابة في الحقيقة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل الناس أتباعا، وكان يؤذى في حله وترحاله في الليل والنهار، في هذا الوقت كان الكفار يتبجحون بأذية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فما أبعد البون بين الحق والباطل، وما أبعد البون بين موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به واتبعوه، وبين موقف الذين كفروا واتبعوا الشيطان والعياذ بالله. وعلم من العلم الواضح في هذا القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن معصية الخالق جل وعلا شهر من صاحبها ولا يعصيه إنسان إلا عن شهادة ولكن هذا الجهل لا يستلزم أن يكون غير عالم، فقد يكون الإنسان عالما بحكم المسألة لكنه إذا لم ينتفع بعلمه كان من أجهل الجهال، ولذلك كان إمام أهل الجهل الشيطان والعياذ بالله. وقد بين الله جل وعلا علمه في محكم كتابه لأنه كان يؤمن بالبعث والدار الآخرة، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، وفي الآية الأخرى قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فالشيطان كان معترفا بقيام الساعة، وكان معترفا بافتراق الخلق إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكنه منعه اتباع هوى وتكبره على أوامر الله والعياذ بالله، منعه من تنفيذ أوامر الله جل وعلا، وقد ذاق طعم الجنة قبل ذلك، وعلم ما فيها من النعيم، وعلم ما في النار من العذاب الأليم، لكنه لما منع توفيق الله جل وعلا ولحقه الكبر والتحقت به طينته الأولى والعياذ بالله، كان من أبعد خلق الله جل وعلا من رحمة الله، فصار ملعونا مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلينا يرحمكم الله أن نتقي الله جل وعلا، وأن نبتعد من سلوك طريق الشيطان الذي آلى به الأمر إلى الخلود الأبدي في نار الجحيم هو ومن اتبعه والعياذ بالله إلى يوم الآخرة. وعلينا أن نتبع الرسل، وأن نحرص كمال الحرص على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل أهل الحنيفية السمحة المرضية عند الله جل وعلا. فهذا هو الصراط المستقيم المرضي عند الله جل وعلا، الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك، وهو حبل الله المتين الذي أمرنا بالاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واحذروا ما حذركموه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حذركم إياه خالقكم جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد نصحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فاحذروا يرحمكم الله أن تحملكم محبة هذا الحطام الفاني وشهوته على أن تسخطوا خالقكم جل وعلا، فيبوء الواحد منكم يوم القيامة بعذاب مقيم دائم أبد الآباد نعوذ بالله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعتبروا بحال أولئك الذين وصفهم الله جل وعلا لكم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وإياكم والتهارش على بقية هذا الحطام، فإن أناسا يأتون في آخر الزمان يتهارشون على بقية هذه الدنيا كما تتهارش الكلاب على الجيف، فأولئك كلاب الدنيا والعياذ بالله. فلا تكونوا منهم يرحمكم الله، بل عليكم يرحمكم الله أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تزهدوا فيما زهد فيه، وأن تعلموا أن الخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الطرق مسدودة يوم القيامة إلا من أتى خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فارضوا طريقه لتحشروا خلفه يوم القيامة، ولتقدموا عليه وهو واقف على حوضه يستقبل أصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين، وأولئك الخير والزلفى عند الله جل وعلا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدبروا ما أنتم فيه من نعمة الخالق جل وعلا، وتيقظوا واعلموا أن الله جل وعلا لا يخاف أحدا من عباده ولا يطمع في أحد من عباده، وإنما يسبغ النعم ظاهرة وباطنة على عباده اختبارا وابتلاء لهم. فمن قيد النعمة وشكرها وصرفها في طاعة مولاه جل وعلا نال المنزلة العظيمة بين يدي الله يوم القيامة، ومن لم يفعل ذلك والعياذ بالله عذبه الله في الدنيا والآخرة، وعذاب الله جل وعلا في الآخرة شديد، وعذابه في الدنيا والعياذ بالله شديد، لكن عذاب الآخرة أشد وأبقى كما بين الله تبارك وتعالى. واعلموا أنكم في بلاد أسبغ الله عليكم فيها النعم ظاهرة وباطنة، ومن عليكم على بعد الشقة من مكان مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلكم الله جل وعلا من أتباعه، تتعلمون العلوم الشرعية المتلقاة من مشكات النبوة، وتصلون وتزكون وتصومون، فاصرفوا هذه النعم في طاعة الله، واعتبروا بحال العالمين من حولكم، فقد بقيت دول أثرا بعد عين، واستحرت الفتن وانفتح بابها على كثير من الناس، وليس بينكم وبين الله جل وعلا عهد أن لا يعاقبكم في هذه الدنيا، بل أنتم كغيركم من الناس، إن شكرتم نعم الله وصرفتم وصرفتموها في طاعته جل وعلا، فالله جل وعلا يزيدكم، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم نعمه جل وعلا فقد حاق بكم وعيده جل وعلا. واعلموا يرحمكم الله أنكم على أبواب فتن قد طم سيلها العالم كله، وهذه الفتن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمرها وعظم شأنها. ومن أعظم روافد هذه الفتن في آخر الزمان محبة الدنيا والتكالب عليها، ولقد رأيتم الكثير من ذلك، فقد قتل الناس على أتفه الأسباب، وأكلت أعراض الكثيرين على أتفه الأسباب، ووقع الغش والتدليس، وأكل الربا، وسرقت الأموال العامة والخاصة وغير ذلك. فاتقوا الله قبل أن يبلغ السيل الزبا، وقبل أن يفوتكم الأوان، يرحمكم الله. واعلموا أنكم على أبواب أمور، عليكم يرحمكم الله أن تحضروا تقوى الله جل وعلا في جميع حركاتكم وسكناتكم، وأن تعلموا أن الله جل وعلا بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فاجعلوه العافية، ولا يحملنكم التكالب على هذه الدنيا على التقاتل في ما بينكم، يرحمكم الله. فإذا جاء الانتخاب أو لم يجئ الانتخاب، فاتقوا الله جل وعلا في جميع الحالات، يرحمكم الله. واعلموا أن الحصول على هذه الدنيا لو حصل عليها الإنسان بحذافيرها لا تقرب بعيدا ولا تبعد قريبا، ولا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو لاقها الإنسان بكاملها وحصل عليها لا تزن شيئا بالنسبة لنعيم الجنة. يؤتى بأهون أهل الجنة نعيما يوم القيامة، يؤتى بأهون أهل الجنة نعيما، فيسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأهون أهل النار عذابا، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله لم أجد نعيما، والعياذ بالله، لأن غبسة واحدة في النار تنسي ذلك كله، يرحمكم الله. واعلموا أن أسفه الناس من باع آخرته بدنيا غيره أحرام، من باع آخرته بدنيا أحرام، من باع آخرته بدنيا غيره، والعياذ بالله. لا يحملنكم الكلب على هذه الدنيا على التقاتل فيما بينكم والتشاجر والخصام، وتعريض عباد الله المغفلين إلى الفتن والتقاتل والتشاجر والخصام، فإنها لا يؤدي بكم إلى سخط الله، ومن سخط الله جل وعلا عليه أدخله نارا، ومن دخل النار فقد عذب عذابا أليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونعوذ بك بشرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين، وفرق كلمتهم. اللهم وحد كلمة المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم، ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم لا تسلط علينا وعلى جميع المسلمين من لا يطيعك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا وعلى جميع المسلمين رجالا أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللهم إنا نسألك رجالا مهرة في معاني القرآن، خائفين من ربهم جل وعلا، يطبقون أحكام الله في عرض الله على عباد الله. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تأخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم آمين. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.